هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في سنة 1945 تقرر إنشاء تأسيس وإنشاء جامعة الدول العربية، وقيم الاحتفال في القاهرة، وتقرر أن يكون مقر جامعة الدول العربية أيضا في القاهرة، وأقامت مصر احتفالا كبيرا دعت إليه كل ملوك ورؤساء الدول العربية المؤسسين للجامعة العربية لحضور هذا الاحتفال وبدء تدشين هذه الرابطة القومية الكبرى في تاريخ العرب. لأول مرة جامعة للدول العربية، وبالفعل حضرت وفود الدول العربية برئاسة ملوكهم ورؤسائهم، فأقيم احتفال كبير وللترحيب بهم عدت الكلمات والخطب الحماسية للترحيب بالملوك والرؤساء. من بين هذه الاحتفالات أغنية نادرة غنتها السيدة أم كلثوم من كلمات أو أشعار الشاعر محمد الأسمر ولحن الملحن الكبير زكريا أحمد، وغنتها أم كلثوم سنة 1945 وهي من مقام هزام. الحقيقة لا يوجد لدينا أي تسجيل حي لهذه الأغنية في هذه الحفلة التي أشرت إليها لاستقبال والترحيب بالملوك والرؤساء العرب لإنشاء جامعة الدول العربية، لكن يوجد تسجيل نادر لبروف التلحين، وزكريا أحمد بيحفظ أم كلثوم أغنية زهر الربيع اللي كلماتها أو شعرها بيقول فيه الشاعر محمد الأسمر: زهر الربيع يرى أمسادة نجبو، وروضة أينعت أم حفلة عجبو، تجمع الشرق فيها فهو مؤتلف كالعقد يلمع فيه الدر والذهب، بني العروبة هذا القصر كعبتنا وليس فيه من الحجاج مغترب، عجبت للنيل يطفي كل ذي لهب يكاد من لفحات الشوق يلتهب، حياكم وهو جذلان وقال لكم إن العروبة فيما بيننا نسب، هذه يدي من مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب. الله الله الله، شعر جميل من الشاعر محمد الأسمر، ولحنه بقى زكريا أحمد وقاعد مع أم كلثوم سنة 1945 يحفظها اللحن ده. فتعالوا نسمع بروفة التلحين دي ونسمع زكريا أحمد وهو بيحفظ أم كلثوم. تجمع الشرق فيها فهو مختلف كالعب يلمع في الدر كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.